الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في ميزان مثل ذلك، متفق عليه، ولمسلم وكذلك الميزان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في باب الربا أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، وهو حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، أي أنه كان الذي يقوم على جمع صدقات الناس في خيبر، أو أنه هو الذي يتولى أمر الناس في خيبر بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فجاء بتمر جنيب، نوع من أنواع التمر وهو جيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ كل تمر خيبر بهذا المستوى جيد؟ فقال الرجل لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة، يعني نشتري أو نبادل هذا النوع من التمر بالصاعين والثلاثة من غيره من الأنواع، لأن هذا أجود من غيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، يعني بع الجمع، الجمع أنواع، أنواع الأنواع من التمر التي هي دون، بعها بالمال ثم اشتر بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك. هذا الحديث حكيت فيه قصة مبادلة تمر بتمر وإهداؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استدل العلماء بالحديث على مسألة أنه لا يجوز بيع التمر بالتمر متفاضلا، أنه لا يجوز بيع التمر بالتمر متفاضل، وذلك لأن التمر جنس واحد، وما دام أنه جنس فسبق معنا أنه يشترط فيه التساوي، فلا يجوز أن يبادل نوعا من أنواع التمر بنوع آخر، ولا اعتبار للجودة ولا للرداءة هنا، وإنما ما دام الجنس واحد فلا يجوز مبادلة نوع من أنواع هذا الجنس بنوع آخر. فإن هذا الصحابي رضي الله عنه بادل تمرا جيدا بتمر رديء، وأنواع التمر كثيرة. النووي ذكر كما في شرح مسلم أن أنواع التمر في المدينة 120 نوع، وهي في كل مكان أنواع كثيرة، لكن ومع ذلك برغم تفاوت أنواعها جودة ودون ذلك، إلا أنه لا يجوز أن تبادل نوعا بنوع إلا بتحقق هذين القيدين، التساوي، التساوي في كيلهما كصاع بصاع وصاعين بصاعين، وأيضا التقاطب، التقاطب، وهذا الضابط والأصل سبق الإشارة إليه. وإذا كان هذا الحديث ورد في التمر فبقية الأموال الربوية كذلك، فبقية الأموال الربوية كذا. يعني السؤال الذي سأل عنه ما أدري أحد يكون محقق في نهاية الدرس، أحمد، وقال الذهب لما يكون عيار 18 عيار 24 بينهما تفاوت، لكنهما يعاملان جنس واحد، فلا يجوز أن تبادل ذهبا عيار بذلك بعيار آخر إلا بتحقق التساوي والتقابض، وهكذا في الفضة وهكذا في البر وفي الشعير وفي غيرها. قال وكذلك الميزان، ولمسلم وكذلك الميزان، يعني في الأشياء الموزونة يقال فيها ما يقال في التمر الذي هو مكيل. بقي أن نقول ورد في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أين لك هذا؟ فقال بلال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا، عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبع التمر بالمال ثم اشتري به النوع الآخر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والأقرب أن هذه قصة أخرى غير هذه القصة، ففي القصة التي معنا الذي جلب التمر هو رجل من رجل استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر، في بعض الروايات أنه من بني عدي. طيب وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التمر، وفي هذه القصة الذي أتى بالتمر هو بلال وأتى به من المدينة، اشتراه مبادلة ليطعم النبي عليه الصلاة والسلام، فهما يعني فيما يظهر أنهما واقعتان أو قصتان وقعتا. في كلا القصتين بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز مبادرة تمر بتمر إلا بتحقق التساوي والتقابض. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر، رواه مسلم. ثم أورد حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من الطعام. الصبرة من الطعام، الطعام المجتمع، قال لا يعلم مكيلتها، طعام مجتمع لا يعلم مقداره، قال بالكيل المسمى من التمر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، لماذا؟ لأنه هنا بيع تمر بتمر، لكن هذا الجنس هذا المقدار الذي هو الصبرة لا نعلم مقداره، والكيل المسمى من التمر نعلم مقداره. وسبق أن ذكرنا أننا عندما نبادل تمرا بتمر فلا بد من تحقق التساوي، وهنا يتعذر التساوي لجهالتنا بمقدار الكومة أو الصبرة من الطعام. والقاعدة تقول أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، فلما جهلنا أنهما متساويين كأننا علمنا أنهما متفاضلين، فلا يجوز حينها بيع هذا بهذا. وهذا أيضا إذا كان في التمر فإنه في بقية الأصناف الأخرى، في الذهب مثلا، لو جاء إنسان بذهب ولم يزنه وأراد أن يبادله بذهب آخر موزون نقول لا يجوز حتى يعلن مقدار هذا من هذا. لو قال آخر أبادلك المال الذي في جيبي بالمال الذي في جيبك، طيب فلا يجوز هنا، لأنه هنا ما نحن لا نعلم أو نجهل مقدار هذا من هذا، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. نعم. وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير، رواه مسلم. ثم أورد حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال إني كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم. والعادة أن الصحابي يعبر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لعل هذا من باب التأكيد في سماعه هذا اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل. طيب، كلمة الطعام الأصل فيها أنها يدخل فيها كل ما طعم، فكل طعام يعتبر، فكل ما يطعم فهو طعام، بل حتى الماء يعتبر طعام، والخضار طعام، والأرز طعام، وغيره طعام. لكن يقول هذا من العام الذي أريد به الخصوص، فإنه أريد به خاص، أريد به طعامهم المعتاد، أريد به طعامهم المعتاد الذي الذي يكال أو يوزن ويطعم. وقال وكان طعامنا يومئذ الشعير. وقد ورد في الحديث إطلاق الطعام وأريد به البر، وأريد به البر في حديث زكاة الفطر، صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من طعام، ويريدنا به البر. طيب، على كل حال البر من الأصناف الربوية. ويؤخذ من الحديث أنهم عندنا بعدلة النوع الجنس الربوي بجنسه فلا بد من أن يكون مثلا بمثل. وأخذ بعض أهل العلم من الحديث أيضا، أخذ بعض أهل العلم من الحديث أن البر والشعير جنس واحد، لأنه قال الطعام بالطعام، قال وكان طعامنا يومئذ الشعير، فقالوا هذا يدل على أن الشعير والبر هما جنس واحد. لكن الجمهور على خلاف هذا، وقالوا أن الشعير جنس والبر جنس مختلف. ثم أيضا انظر إلى حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنهم كان طعامهم الشعير، الشعير الذي اليوم يعطى البهائم، وهم أفضل الناس وخيار الأمة، مما يدل على أن انفتاح الدنيا على أحد ليست دليلا على كرامة، ولا نقصها دليل على قصور في حقه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه نعم وأما إذا ما ابتلاه فيقول ربي أهانا. كلا، أي ليس الأمر كذلك. الشاهد النبي عليه الصلاة والسلام من نظر ومن قرأ في كتاب الزهد في صحيح الإمام مسلم ورأى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الحال، عرف أن انفتاح الدنيا ليس خيرا على إطلاق. ولذلك قال والله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على مكان الحديث. ولما ضرب مثلا بالدنيا وزهد عنها، قال رجل يا رسول الله أويأتي الخير بالشر؟ وكأنه يقول هل يمكن يأتي الخير بشر، يعني هل يمكن أن انفتاح الدنيا على الناس بشر؟ فقال عليه الصلاة والسلام أو خير هو فكررها. الشاهد أن مسألة الحديث هي عند مبادرة جنس ربوي بجنسه فلا بد من أن يكون مثلا بمثل. وسبق أن ذكرنا أن المثلية هنا تضبط بالمكيال الشرعي، بالمقدار الشرعي، كيلا في المكيلات ووزنا في الموزونات. لو جاء أحد وأراد أن يبادل ذهب بذهب وقال أعطونا صاع، قلنا لماذا؟ قال حتى أكيل الذهب صاع ذهب بصاع ذهب. نقول له هل هذا يصح؟ لا يصح، لأن الذهب يوزن ولا يكال، والتمر كذلك، التمر يكال ولا يوزن، وهكذا. نعم. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. رواه مسلم. ثم ورد حديث فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة، يعني من الغنائم، قلادة ب12 دينارا يعني ذهبيا، فيها يعني في القلادة ذهب وخرز، وهذا معروف، فإن القلادة قد يكون فيها ذهب وقد يكون فيها خرز وقد يكون فيها السلك الذي يجمعها ينظمها. ففصلتها يعني جعلت الذهب باستقلاله، أبعدت عن الخرز وغيره، فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا. الذي صار ماذا الآن؟ الذي صار أن فضالة اشترى قلادة فيها 12 دينار ذهبي، أو فيها أكثر من 12 دينارا ذهبيا ب12 دينار ذهبي. هل تحقق التساوي؟ ها؟ لم يتحقق التساوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباع حتى تفصل، تبعد الذهب عن غيره وتعرف مقداره بعينه حتى تتأكد من التساوي، وحينها تزنه وتبادله بالتساوي. فإن هذه القلادة كما ترى صارت أكثر من 12 دينارا ذهبية، مع أنه اشتراها ب12 دينار ذهبي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تفصل، لأنها حينما توزن بجملتها سيدخل معها في الوزن الذهب والخرز وغيره، فربما بلغت مثلا 15 في الميزان، لكن الذهب فيها كم؟ يقول أكثر من 12، فرد النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيع. فأفاد الحديث أننا حينما نبيع ذهبا بذهب ومعه غيره فلا بد من أن نتحقق، يعني لا بد من أن ننزع الذهب ونميزه عن غيره حتى نتحقق أن الذهب يوازي الذهب. طيب، هذا ظاهر. وذلك لو جاء أحد وأراد أن يبيع مثلا تمر بتمر، ومع التمر مثلا أمور أخرى من بر ونحو ذلك، فنقول له لا بد أن تميز مقدار التمر الذي مع البر ونحوه حتى تبادل التمر بتمر، فلا يحصل تفاضل. واضحة المسألة ولا غير واضحة؟ طيب، وقريب من هذا مسألة يسميها الفقهاء مسألة مد عجوة ودرهم، مد عجوة ودرهم. وصورة ذلك أن يأتي إنسان ويريد أن يبادل تمر، هكذا يسميها الفقهاء مد عجوة ودرهم. عندنا هذا مد المد اللي هو كم من الصاع؟ لا يعني الصاع كم مد؟ 4 أمداد. طيب، الصاع 4 أمداد، فعندنا مد تمر عجوة، وعندنا مد تمر عجوة ودرهم ودرهم. أردنا أن نبادل هذا بهذا، فهل يصح وكلا المالين مقصود هنا؟ فهنا يقال، يعني قال بعض أهل العلم أنه لا يجوز. لماذا؟ لأنه لم نتحقق، لأنه هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فضالة أن يفرز الذهب من غيره وأن يفصله عن غيره وأن يفصله عن غيره. هذا ما ذكر بعضهم. وقال بعضهم بل إنه في هذه الحالة إذا عرف مقدار المال الربوي وحدد فإنه حينها يجوز، لأن مد العجوة درهم، لأن مد العجوة في مقابل مد العجوة والزيادة هذا يعني غير هذا، فإنها تكون في قيمة مثلا لو قلنا مدي عجوة بمد عجوة ودرهم، قلنا المد الأول في مقابل المد الثاني، في مقابل المد الأول، والمد الثاني هنا في مقابل درهم هنا. طيب أعطيكم مثال قد يكون أقرب. إنسان ذهب إلى السوق وأراد أن يشتري ذهب، فلما وزن له الذهب هو معه ذهب مثلا 10 غرامات، وأراد أن يشتري ذهب 15 غراما من الذهب، ومعه هو 10 لكن معه مثلا 500 ريال. الآن لو كنا لم نعرف مقدار هذا من هذا نقول لا يصح، لكن إذا كنا نعرف مقدار هذا ومقدار هذا فهذه هي التي اختلف فيها العلماء. فالحنابلة قالوا لا يجوز، والحنفية وغيرهم واختيار شيخ الإسلام بن تيمية قالوا في هذه الحالة يجوز، ويكون 10 غرامات من الذهب في مقابل 10 غرامات من الذهب التي اشتريتها، وال5 غرامات الزائدة في مقابلها المال الذي معك، في مقابلها المال الذي معك. طيب. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، رواه 5 وصححه الترمذي وابن الجارود. طيب. ثم أورد حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وحينما يطلق الحيوان فالمراد به الحي ولا يراد به اللحم. والحديث أخرجه 5 من طريق قتادة عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه، وقد تكلم في إسناده من جهة أن الحسن البصري مشهور بالتدليس وقد عنعن هنا ولم يصرح بالسماع، ومعلوم الكلام في رواية الحسن عن سمرة اختلف فيها اختلاف واسع بين المحدثين، والأكثر على أنه سمع منه في الجملة لكنه لم يسمع منه إلا أحاديث محدودة وليس منها هذا، لكن ومع ذلك الحديث له شواهد يعني بمجموعها قد يتقوى. فهو كما قال البيهقي من أثبت سماع الحسن من سمرة فلا إشكال عنده، ومن لم يثبته فإنه عراه مرسل يحتج أو يعتبر بمراسيل أخرى كمرسل سعيد بن المسيب. لكن سيأتينا حديث بعده بحديثين يعارضه من حيث المعنى وسنتكلم عنه في حينها، لكننا هنا نشير إلى مسألة هذا الحديث. الحديث تكلم عن مبادرة حيوان بحيوان كبعير ببعير، وحتى نشمل يعني نشير إلى المسألة من أطرافها نقول عندنا 3 أشياء، عندنا مبادرة حيوان بحيوان، وعندنا مبادرة لحم بلحم، وعندنا مبادرة حيوان بلحم. أما مبادرة اللحم باللحم فإن كان الجنس مختلف اشترط التقابض، وأما إن كان الجنس متحد فيشترط التقابض والتساوي. مثلا كيلو لحم بقر بكيلو لحم غنم، كيلو لحم بقر بكيلو وين لحم غنم، هل هذا يصح؟ يصح ولا ما يصح؟ يصح. لماذا؟ لأن الجنس مختلف، يقولون اللحم كل حيوان منه جنس مستقل، فلحم البقر جنس، ولحم الإبل جنس، ولحم الغنم جنس، وهكذا. فعندما بادر كيلو لحم غنم بكيلو وين لحم بقر يشترط التقابض، كما أنك لو تبادر ذهب بفضة يشترط التقابض. طيب. وأما إذا كان الجنس واحدا فإنه هنا اشترط التقابض والتساوي. فعندما تريد أن تبادل مثلا كيلو لحم حاشي مثلا لابد أن تبادله بمقداره من لحم الإبل، كيلو لحم بعير بكيلو لحم بعير، فيتحقق التساوي ويتحقق التقاطع. هذا ما يتعلق ببيع اللحم باللحم. نأتي إلى بيع الحيوان بالحيوان، بعير ببعير أو شاة بشاة أو نحو ذلك من الأشياء. قال بعض الفقهاء أنه لا يجوز، بل لا بد من التقابض، أنه لا يجوز يعني مبادرة الحيوان بالحيوان نسيئة، وإنما يجوز بالتقابض. فلو بادلت شاة بشاة بعد شهر لم يصح، لأنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وإنما قالوا يصح إذا كان إذا حصل التقابض. أما عدم التقابض فلا، ولا بأس بالتقابض حينها. هذا القول الأول هو قول الحنفية ورواية عند الحنابلة. القول الثاني وهو قول الشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة وغيرهم، قول عند المالكية كذلك، أنه يصح مبادلة الحيوان بالحيوان مطلقا، أنه يجوز مبادلة الحيوان بالحيوان مطلقا سواء كان من جنسه أو لا، وسواء كان حالا أو مؤجلا، وسواء كان متفاولا أو متساويا فيصح. واستدلوا بحديث سيأتي قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. وذكر البخاري معلقا أن ابن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة، مضمونة يوفيها لصاحبها إذا وصل الربذة، ورويات نحو عن رافع بن خديج. فابن عمر هنا بادل راحلة بأربع أبعرة بعد ما يصل إلى البلد، فهنا بادل حيوان بحيوان نسيئة. وهذا القول هو الذي يعني تدل عليه الأدلة أنه يجوز مبادرة الحيوان بالحيوان. وأما هذا الحديث فأجيب عنه بأجوبة، منهم من قال بأنه ضعيف كما قال الشافعي رحمه الله، ومنهم من قال بأنه يحمل على ما إذا كان المالان، ما إذا كان كل من المالين نسيئة، كل من المالين نسيئة. يعني مثلا يأتي إليه ويقول: أبيعك شاة بعد شهر على أن تعطيني بدلها شاتين بعد سنة، فإن هذا نسيئة. ويحتمله اللفظ الوارد في الحديث حيث قال نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. صورة ثالثة: بيع اللحم بالحيوان، بيع اللحم بالحيوان. هذا المختلف فيه، والأقرب أنه إن أريد بالحيوان اللحم فهذا لا يجوز، وإن باع لحما بلحم من غير أنه إن باع إن أريد باللحم بالحيوان اللحم الذي فيه فلا يجوز، لأنه هنا حصل أنه بادل لحما بلحم ولم يتحقق التساوي. وأما إن أريد بالحيوان الانتفاع بركوبه أو أجرته أو حرثه ونحو ذلك فلا بأس حينها، لأنه صارت القضية مبادلة جنس ربوي الذي هو اللحم بشيء ليس بربوي هو الحيوان. ظاهر؟ فالحيوانات ليست ربوية، وإنما اللحم هو الربوي. ومن هنا يتبين لك أنك حينما تبادل شاة أو حينما تبادر بقرة لتشتغل فيها بالحرث وأعطيت بدلها مثلا لحم، الآن لما أنت بادلت هذه البقرة هل كان قصدك لحمها أو كان قصدك الانتفاع بها؟ كان قصدك الانتفاع، إذن فهذا شيء ليس ربوي، تماما كما لو بادلت سيارة بلحم، السيارة ليست جنسا ربويا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة. قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. نعم، هذا الحديث الذي أشرنا إليه قبل قليل حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، والحديث أخرجه أبو داود وأحمد والحاكم وغيرهم من طريق عمرو بن حريش عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه، والحديث في إسناده ضعف من أجل عمر بن حريش أو بن حريش. قال ابن القطان: مجهول الحال. قال ابن القطان: مجهول الحال، ولكن الحديث له شواهد يتقوى بها. وظاهر هذا الحديث أن عبد الله بن عمر أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهز جيشا، يقول: فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، يعني يأخذ من بعضهم الآن شيء من الإبل ويعطيهم في مقابله من إبل الصدقة إذا جاءت. قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. وهذا الذي أشرنا إليه قبل قليل من مسألة مبادرة الحيوان بالحيوان نسيئة، هذا دليل للقول الثاني وهو قول الجمهور أنه يصح مبادرة الحيوان بالحيوان نسيئة. فعند مبادرة حيوان أو بعير ببعيرين إلى أجل فإنه يجوز إذا كان أحدهما حاضرا والآخر نسيئة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.